على جزء قرآن كل يوم. يعني المفروض النهاردة انت قاري 7 أجزاء غير الختمة اللي انت ماشي فيها، غير سورة الكهف بتاع يوم الجمعة. ايه اخبار القرآن؟ قل لي والله عيني كان عندي ظروف الاسبوع ده. ظروف ايه؟ انا عايز افهم ظروف ايه اللي تعطل عن دين، ظروف ايه اللي تشغل عن ربنا، ظروف ايه اللي تمنع إقامة قلبك ودينك وحياتك وإيمانك، ظروف إيه؟ إحنا صراحة عايزين قبل رمضان نلغي كلمة الظروف من قاموس المسلمين. كلمة الظروف تلغى من قاموس المسلمين. أنا وأنا قاعد بقرأ جزء قرآن وبيخبطوا علي فلان عايزك، معلش عندي ظروف. ظروفك القرآن. اتعزمت يوم الخميس او يوم الاثنين عند عشان تيجي تتغدى عندنا، لا لا معلش عندي ظروف والله. ظروفك ايه؟ صايم. هي دي الظروف. انا عايز اعرف القصه دي ايه. الظروف الظروف الظروف بقت الشماعه اللي بنعلق عليها كل حاجه، كل حاجه الظروف. معلش اصل عندي ظروف. ليه ما نخليش الدين هو الظروف؟ هو الظروف اللي تمنعنا من دنيا، اللي تمنعنا من غفلة، اللي تبعدنا عن كل حاجة. احنا عايزين نستعد حقيقة لرمضان. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك وبمحلوف رسول الله، إن الله يكتب إصره وشقاءه وحرمانه على من شاء قبل أن يدخله، ويكتب أجره ورضاه وعطاءه لمن شاء قبل أن يدخله. النهاردة الكشوف بتكتب قبل ما يدخل شعبان، لأن شعبان ده شهر الشغل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. حديث صحيح مسلم، كان يصوم شعبان إلا قليلا إلا قليلا. فقبل ما يدخل شعبان الكسوف بتنزل. يا ترى اسمك في الكشف؟ أصل ركبوا شعبان دول بيفكروني بامتحانات الثانوية العامة، وأول رمضان بنقدم في مكتب التنسيق، ويوم العيد بتظهر نتيجة مكتب التنسيق بقى، وهتبقى في أي درجة في الجنة. فاليومين دول يومين المذاكرة، لأن يومين الامتحانات، لأنك أنت هتقدم. ويا ترى هتقدم فين وهتقبل فين؟ هي دي القضية يا إخوة. عايزين نبدأ فعلا، عايزين نبدأ استكمال البرنامج التدريبي قبل الامتحانات في شعبان، قبل دخول شعبان. أول شيء في البرنامج التدريبي بتاعنا تجويد التوبة. احنا في 3 لقاءات فاتت مع سيدنا كعب بن مالك، وقبلها لقاءين في التوبة وعلامات قبول التوبة، يبقى دي 5 لقاءات في التوبة. تجويد التوبة. انت تبت بجد، تبت حقيقي، يعني خلاص توبة جيدة، ولا لسه الذنوب بتلعبك، ولا لسه الشيطان بيلعب بيك، ولا لسه نفسك قاعدة تتلاعب بيك، ولا لسه أهواءك بتتلاعب بيك. مش الرسول قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم: ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أهواءك، شهواتك وأهواءك بتتجارى بيك. في لعبة، أنا شايف في لعبة كده، تتجارى بيك الأهواء، تتلاعب بيك الأهواء. قاعد يوم صح ويوم غلط، يوم تصلي ويوم تنام، يوم تعصي ويوم تتوب، ويوم تلعب ويوم تنام. في ايه؟ اثبت بقى. لأن على قدر استقامتك على الصراط هنا ستكون استقامتك على الصراط هناك، وبقدر ثباتك على الصراط هنا يكون ثباتك على الصراط هناك. فاللي هنا في الدنيا دي اليومين دول بيقوم ويقع برضو على الصراط يوم القيامة، هيقوم ويقع. النهاردة اللي ماشي على مهله على الصراط في الطريق لربنا يوم القيامة برضو هيبقى ماشي على مهله. في ناس تمر كالبرق، وناس تمر كالريح، وناس تمر كأجاويد الخيل، وهو بيقوم ويقع وهو بيمشي خطوة خطوة. انت ماشي لربنا ازاي النهاردة؟ زي دي هتمشي هناك. تجويد التوبة ازاي؟ نمرة واحد، استدراك معاصي منسية. في معاصي مركونة كده، ومشكلة المعاصي المركونة دي يا اخوة، انا بحبكم في الله خلي بالك، عشان في راجل طيب بعت لي رسالة على التليفون 50 50 124 بيقول لي انت بتكلمنا على ان احنا كلنا ما نعرفش ربنا وانت اللي عارف ربنا. استغفر الله العظيم، ابدا، لا والله، ده انا بكلم نفسي قبل ما اكلمكم. انا زيكم، انا منكم، انا عايش الحياة زيكم، عايش بعاني زيكم، زيكم، كلنا زي بعض، كلنا بشر، كلنا في الواقع المر الأليم ده النهاردة، المعاصي والذنوب والغفلة والمشاكل والغلاء وكل ده عايشين، عايش في وسطكم، عايش زيكم. المشكلة أنا بقول لك كده، عشان كده بقول لك لما بتكلم لنفسي قبل ما أكلمك، بوعظ نفسي قبل ما أوعظك، بأمر نفسي قبل ما أمرك، بذكر نفسي قبل ما أذكرك. حقيقي والله، انا بقول لك حقائق، انا بقول لك اهو ان القضيه فيه ان احنا بشر، ما احناش معصومين، كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. فلذلك بنحتاج دايما لتجديد التوبه، اتنين، تجويد التوبه، ان احنا نجدد توبه جديده ونجود توبه جيده، يبقى جديده جيده. استدراك معاصي منسيه، احيانا انسان له معاصي ونسيها، يفاجأ بقى في وقت القرب من الله تروح طلعاله البلوة دي، المعاصي المنسية دي، تلاقيه يبدأ اول يوم في رمضان وواحدة بقالها سنتين ثلاثة كان يعرفها تتصل بيه اول يوم، ليلة اول رمضان، هنسهر مع بعض بكرة؟ يا نار السويد، ايه؟ ويبدأ الشيطان يلعبه بقى، يفتح درج يلاقي حاجة تذكره بمعصية منسية، والمشكلة انها جاية امتى؟ جاية في وقت الصفاء، وكما يقول العلماء ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. يعني ما نبقاش انا وانت واصحاب كده وحبايب وقاعدين في وقت صفاء بقى بنقول كلام حب مع بعض. فاكر لما خنتني وعملت ايه اللي جاب الكلام ده دلوقتي؟ فانت تبقى في وقت الصفاء مع الله، وقت نجاة، مناجاة، وقت قرب، وقت دنو، وقت حب، وقت دعاء، وقت عبادة، وتروح طالع لك معصية كنت ناسيها، كنت بعيد عنها، كنت افتكرت انك انت تخلصت منها، فجأة انها بتلمع كده في عينيك. هي دي علل التوبة، علل التوبة اللي احنا ما قلناهاش لسه. الشاهد انك محتاج كمان اليومين دول التودد إلى العزيز الرحيم. اثبت بقى التودد، إن يحصل بينك وبين ربنا نعود، علاقة حلوة، إنك تتودد إليه، تتقرب، تقول له سيدي، إلهي، مولاي، حبيبي، عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت. نوع من أنواع التودد. زي ما قلت كتير إن مشكلتنا يا جماعة الكبيرة إن إحنا ما بنعرفش نتملق الله. أعاجم، ما بنعرفش نتكلم مع ربنا، ما بنعرفش نتودد إليه، نتقرب إليه، نتوسل إليه. محتاجين الدعاء اللي تنفتح له أبواب السماء. قلت لكم قبل كده قصة محمد بن واسع لما كان بيقاتل الترك، لما صاف قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم. قتيبة بن مسلم اتخض ساعة ما شاف عددهم، هنروح في دول فين؟ ثم قال أين محمد بن واسع؟ أنا وأنا صغير لما قريت الأثر ده قلت أكيد بقى محمد بن واسع ده بطل من الأبطال، أصل كان في جيوش المسلمين أبطال. الراجل بألف، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لصوت طلحة في الجيش بألف فارس. في راجل كده بألف، ودايما نقول الجملة دي، رجل بألف وألف بخف. في راجل بألف راجل. الرسول علمنا كده، قال لنا كده مش كل الرجاله زي بعض. الناس قال رسول الله، اللهم صل على النبي، انتوا بطلتوا صلاه على النبي، الله اكبر، ايه ده احنا نسينا خلاص، لا الا الصلاه على النبي، اوعى تنسى، دي زادك. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، تجد الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. نعم أيها الإخوة، أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى فرز الرجال، إن إحنا نطلع راجل. أنت منهم، من الرجالة دول. لما اتزنق قتيبة بن مسلم قال إيه؟ أين محمد بن واسع؟ عايز راجل، عايز بطل. وأنا مزنوق في كلمتين مش عارف أقولهم، أحسن ذهنك يروح تقول البطل، لا مش هو ده. أنا عايزك أنت منا بطل، راجل. ليه ما تكونش أنت أيوة أنت، اقعد، ايوه انت اقعد، خليك معانا، رايح فين؟ هو انت قول لي انا مش لا افضلنا شويه لله، اسمع ركز، خليك معايا، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اقعد بس 5 دقائق، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الراجل بألف، شوف سيدك النبي كمان. اصل شغله نقاوة الرجال وفرز الرجال، تنقية الرجال، اختيار الرجال، انك تشتري رجالة، انك تعرف الرجالة، انك تفحص الرجالة، دي شغلانة كبيرة. سيدك النبي يقول ايه كمان في فرز الرجالة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. تجد الناس معادن. في رجاله يا جماعه، في مش وستات كمان واولاد كمان، شباب، في ناس ذهب معدنها ذهب ذهب ذهب، رجاله وستات واطفال، ذهب ذهب صافي. وفي ناس صفيح، في ناس زباله، في ناس ورق. تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. 1% لصوت طلحة في الجيش بألف فارس. شوف بقى محمد بن واسع لما صاف قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم، فقال أين محمد بن واسع؟ فين محمد بن واسع؟ قيل هو في مؤخرة الجيش، فرجع إليه في مؤخرة الجيش وكان وجهه كأنه وجه ثكلى، كأنه وجه ثكلى، فوجده متكئا على سية قوسه، فوجده متكئا على سية قوسه رافعا أصبعه إلى السماء يبصبص بها. محمد بن واسع متكئ على سية القوس رفع صباعه للسماء يبصبص بها كده، بيعمل كده يبصبص بها، فقال والله لهذا الأصبع خير عندي من 100,000 فارس. صباع محمد بن واسع ده ب100,000، صباعه ده ب100,000، احملوا على بركة الله. فمنحهم الله أكتافهم عند العصر، من الصبح للعصر كانوا خلصوا عليهم وانتصروا. يبقى مش بالعدد ولا بالاكتاف ولا بالسلاح، لا، اسمع، بإيه؟ لما انقضت المعركة قال قتيبة بن مسلم قائد الجيوش لمحمد بن واسع: ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصبص بإصبعك إلى السماء؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق، كنت بظبط لك الطريق، كنت بفتح لك السكة في السماء. هي دي الأصبع اللي احنا عايزينها، اللي بندور عليها. انت، هل انت رجل صالح؟ ليه لا؟ ليه لا؟ هنقول درسنا الليلة عباد الله الصالحين، بس لسه مش هدخل في الموضوع دلوقتي. انا عايز اسألك الاول، انت ليه مش منهم؟ ليه ما تقعدش مع نفسك كده وتفكر كده، هو انا ليه كده؟ ليه وحش؟ ليه بعيد؟ ليه مش قريب من ربنا؟ ليه مش مشغول بعبادات؟ سبحان الله العظيم، نفسي اقعد مع واحد اكلمه بالطريقه دي، ادردش معاه. قعدت مع ولد شخصيه غريبه جدا قريب، ابوه بيشتكي منه، فكان الكلام شاب من الشباب اليومين دول، شاب صغير، كان الكلام ايه؟ انا على مزاجي، انا اللي يعجبني، انا مش هسمع كلام حد، انا مش هعمل حاجه غصب عني، انا ايه اللي يعجبني ومزاجي وعلى كيفي ومش هسمع كلام حد محدش يضغط عليا. مش ايه ده، ايه ده، هو ايه الكلام ده؟ اظن ديك نظرية الشباب كلهم. لو قعدت مع اي شاب من الشباب الصغيرين مش هلاقي منطق عقلي جيد مفكر يدردش معايا ليه ماشي مع البنت دي، ليه بتدخن؟ ليه بتدخل على الشات بثلاث اربع خمس ست ساعات؟ ليه؟ ليه؟ ليه بتضيع وقتك؟ ليه بتسمع مزيكا الصاخبه دي؟ ليه؟ ليه لابس البنطلون الديرتي والتيشيرت اللي مبين بطنك ومبين دراعاتك بطريقه وحشه مقززه؟ النهارده دخلت محل اشتري حاجه فلقيت مجموعه من الشباب كده طيبين ماسكين جورنان، فبقول لهم انتوا هتشتغلوا ولا هتقروا الجرايد؟ قالوا لا اصل صوره مفرحه. وفعلا كانت صوره مفرحه، صوره في كانت في جريده الوفد جايبين صوره كده لليهود وهم بيبكوا. فعلا يعني الواحد فرح، ربنا يبكيهم وينكد عليهم وعلى اهاليهم وينتقم منهم ويخرب بيوتهم ويولع فيهم ويشعللهم. ربنا يشلهم، ربنا يشلهم يا رب، يا رب شلهم يا رب. اللهم انزل، اللهم ابتليهم بالسرطانات يا رب، والايدز والهربز اللهم افتك بهم، اللهم افتك بهؤلاء اليهود المجرمين. الشاهد الشباب فرحانين بالصورة، بيقولوا اصل الصورة مفرحة. قلت لهم صورتهم مفرحة بس انتوا شكلكوا كده يفرح ربنا؟ اللي عامل دوجلاس ده ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت عامله ده يا ابني؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما ده تشبه باليهود، ودوجلاس كان ايه؟ يقول لي والله ما اعرف. ما انت ما تعرفش، هو ده الغلط ان ما تعرفش. قلت لهم كده العيب او المطالبه، احنا مش المقاطعه، مقاطعه الجبنه الدنماركي وان كنا مطلوبين نقاطع، يستحب انك تقاطع، لكن مش هي المقاطعه البيبسي والسيفن. المقاطعه مقاطعه الفكر، المقاطعه مقاطعه حياتهم، طريقه حياتنا الغربيه هي دي المقاطعه الحقيقيه، هو دي الانتصار الحقيقي للنبي. وطبعا موضوع النبي اتنسى واتشرب عليه ميه خلاص. والموضوع عشان كده والله ما انا عارف اتكلم ولا ما اتكلمش. اصل عارف، دخل رجل على لعله حاتم الاصم او ابراهيم بن ادهم، بشر الحافي دخل عليه ويجلس في المسجد، فساله سؤالا فقال له، فنكس راسه ساعه بشر الحافي، ثم رفع راسه وقال: اللهم انك تعلم اني اخشى ان اتكلم، اللهم انك تعلم اني اخشى ان اسكت، اللهم انك تعلم اني اخشى ان اؤخذ بين الكلام والسكوت. هي دي الناس النهارده فرحانين باللي بيعملوه الشيعة في اليهود، وانا فرحان، انا نفسي فرحان، واشتهي من كل قلبي ان ربنا ينصرهم على اليهود، بتمنى لهم ده، وان كانوا مش هم دول. اوعوا تفكروا في يوم من الايام ان هم دول اللي هينصروا دين الاسلام، مش هيحصل. وزي ما بقول لك كده، وده الكلام اللي انا خايف اقوله لان مش هيعجب الناس، ولكن وليكن، لازم اقول لك الحق، لان ربنا اخذ الميثاق لتبيننه ولا تكتمونه. لازم اقول لك ان التوسع الامبراطورية الفارسية هي الهدف، التوسع الشيعي هو الهدف اللي احنا مش عليه. والنهاردة ساءني وضرني الكلام اللي في الجورنان ان احنا هم حاجة واحدة، عمرنا ما هنبقى حاجة واحدة الا اذا انصفوا صحابة النبي. انت يرضيك انهم يكفروا كل الصحابة الا سبعة؟ ده يرضيك؟ بالله عليك يرضيك؟ بالله عليك بستحلفك بالله يا راجل، يا راجل رد علي لله، ما تتلفتش، ما تقولش مش عارف، رد علي. يرضيك انهم كل يوم الصبح يلعنوا ابو بكر وعمر؟ اخبرني واحد ان في موسم الحج الماضي اتوزع 600 الف نسخة من كتاب الاذكار للخميني. اما تفتح تاني صفحة في كتاب الخميني بتاع الاذكار، تاني صفحة تلاقي فيها ان من اذكار الصباح والمساء عندهم: اللهم ملعن صنمي قريش وطاغوتيها أبو بكر وعمر. ده يرضيك؟ يبقى مش ممكن نبقى حاجة واحدة. زي ما قلت برضو أنا بشتهي إنهم ينتصروا وفرحان إنهم بيدفعوا وفرحان إنهم بيعملوا نكاية في أعدائنا، لكن إحنا مش حاجة واحدة. زي ما بيقولوا بتوع الجرايد إن إحنا حاجة واحدة، إحنا مش حاجة واحدة. إحنا مش حاجة واحدة. إحنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده الترتيب عندنا وما فيش ترتيب غيره. والخلاف ده مش خلاف جزئي، خلاف فرعي، زي ما قريت في قلنا النهارده واحد بيقول ده خلاف دنيوي. خلاف دنيوي ده خلاف عقدي، دي عقيده يا ناس. يعني واحد بيلعنهم، اللهم لعن من لعنهم. ازاي؟ فخلي الموضوع ده على جنب لانه مثير للاعصاب، لكن اوعى اوعى يضحك عليه، اوعى تتغر. انا كان نفسي اتكلم معاكم لو ان انا شايف الوقت بيجري مننا في ان ان ان موضوع القدس بقى وفلسطين واليهود بقى زي حصان طروادة اللي بتغزى به قلوب المسلمين، بيدخل الى قلوب المسلمين من هذا. كل اللي عايز يوصل لقلوب المسلمين ويضحك عليهم يركب قضية القدس وفلسطين واليهود، والمسلمين يضحك عليهم. لينا كلام في مرة تانية في الموضوع ده، لكن خلاص الكلام دلوقتي اثبت على عقيدتك وافهم الصح، واوعى تقول يا عم احنا مالنا دلوقتي ومال ابو بكر ازاي؟ ازاي مالنا ومالهم ازاي؟ لا لا، اللي يطعم في دينك يطعم في ابوك وامك، في شرف امك السيدة عائشة. ابو بكر احب الناس الى رسول الله. سيبك من كل الاحاديث، لما ربنا يقول في القرآن إذ يقول لصاحبه، صاحبه في الغار، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنت بتشكك في النبي بقى كده؟ أنا بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. مش عايزك تضحك عليك ولا تخدع. هم تصدير الثورة عندهم ده منطق، وإحنا مش هنقبل، مش هنقبل، لأنهم مش هيرضوا إلا بعقيدتهم وفهمهم للدين، وده ينافي اللي إحنا عليه تماما. لكن يا رب يقتلوا ويدخلوا تل أبيب، ويومها نبقى أسعد الناس بيهم. يا رب يدخلوا تل أبيب، يدخلوا، إحنا ده مش هيزعلنا، بالعكس هيفرحنا، وما زلنا فرحانين. و صباح الفل. نرجع لموضوعنا، ان احنا الدين ده هو اللي بيحكمنا، مش احنا اللي بنحكمه. ولذلك قلت لكم في قصه كعب بن مالك لما جاله الجواب ما قالش يا فرج الله، وانما قال وهذا من البلاء. اهو نفس الشيء ده، وهذا من البلاء، وهذا من الفتن. أنا مش عايز ده يستغرق الحلقة الليلة دي. النهاردة فنزويلا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وشافيز هوجو قاعد يشتم ليل ونهار. نحبه خلاص؟ يبقى كل سنة طيبين بقى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محتاجين التودد إلى الملك، معرفة فضله وجميل صنعه لك. سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لله الحجة البالغة، ربنا أقام عليك الحج. سبحان الله العظيم. كان بيقول لك روح المسجد، احضر درس، اتعلم دينك، اشتري كتب، ذاكر، لا لا لا مش قادر اروح المسجد. لا لا لا زحمه بقى والدنيا والناس في الصيف بقى رجليهم ريحتها وحشه والشرابات. لا لا لا لا لا مش قادر. طب بلاش اشتري كتب، ما بحبش القرايه. طب اسمع شرايط. بيزعق في ما بحبش اسمع شرايط. طيب اهو جابوا لك لحد باب بيتك. لا لا مش لحد باب البيت، ده دخلونا جوه البيت جوه اوضه النوم معاك مباشره على الهوا. اتصل بيا بقى. عايز ايه تاني؟ يعني ربنا يعمل لك ايه كمان؟ ازاح عيلك ما بقالكش حجه. ما بتصليش ليه؟ هي الصلاة وحشة؟ مزعلك في حاجة؟ بتتعب؟ بتضايقك؟ ها؟ هي بتجيب عيا؟ ليه ليه ليه؟ قول لي قول لي ايه في الصلاة وحشة؟ احنا نبطل احنا كمان. ليه ليه ليه؟ ليه ليه مبطل ليه؟ مبطل ليه؟ مبطل ليه؟ وهكذا. ازاح عيلة لك. مالكش عيلة بقى. قل فلله الحجة البالغة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأنيبوا واتبعوا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة يا رب بس فرصة اديني يومين، طب يوم واحد يا رب، طب ساعة ساعة أتوب يا رب، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي. شوف ربنا بيقول لك اللي أنت يوم ما ينزل البلاء هتقوله، يوم ما يقع تقع قيامتك اللي هي الموت هتقوله، هتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويا ما ناس النهارده بينا بيقولوا الجملة دي، بيقولوها كتير بس بعد ما يقع. مش قلت لكم الولد اللي انا شفته على المحور عامل حادثة ونفوخه طالع بره ومبرق عينيه كده، يا ابني قول لا اله الا الله. بعد ايه؟ بعد ايه؟ انا بقول لك قبل ما تقول بعد ايه؟ الناس اللي راحت تصيف قبل ما تغرق، قبل ما تتخبط على الكورنيش، توب توب وارجع، توب بطل معاصي، توب تفضلش قاعد عندك، توب رمضان على الابواب ومحتاج شغل، توب الامتحانات خلاص فاضل عليها 10 ايام، توب الحق نفسك. ازاح عيلك ومكنك من التزود الى جنته. سبحان الله العظيم. ما تسبب بقى يا عم لما تيجي التوب ألف سلامة يا باشا. محمود باشا سمير مع السلامة. ربنا يتوب عليك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس أو كان في وقت من الأوقات اليهود لما أرادوا أنهم يتوبوا ربنا قال لهم ان توبتكم انكم تقتلوا نفسكم، وفعلا قتلوا بعضهم ثم احياهم سبحانه وتعالى. كانت دي التوبه انه يقتل نفسه. كان في وقت من الاوقات كان اللي يعمل ذنب يصبح يلاقي الذنب مكتوب على باب بيته، مكتوب ان عمل كذا للادي، دلوقتي بيحصل في بعض عند الناس انه عشان يتوب يروح يحكي لحد ويقول، من رحمة ربنا بينا كمسلمين، من ديننا ومنهجنا وعقيدتنا كمسلمين، انك انت تتوضى وتفرش السجادة في اتجاه القبلة، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. دخلت على ربنا، توبت يا رب، ويقول لك قبلت توبتك، عايزي تاني، أزاح عللك. سبحان الله العظيم، تذكرت السينما النهاردة ب 15 جنيه. لا لا لا، عارف عارف، قول قول. تذكرت السينما النهاردة بكام؟ تذكرت المسرح، تذكرت المسرح بكام؟ تذكرت الكازينو بكام؟ اللي بيروح يصيف بيدفع كام؟ اللي عايز يشتري شريط أغاني بكام؟ اللي عايز بكام بكام؟ وركعتين بكام؟ ببلاش. وجزء قرآن بكام؟ ببلاش. ومئة تسبيحة بكام؟ واستغفارة بكام؟ بتدفع كام؟ شوف الجمال والجلال والروعة والمتعة والحلاوة واللذة في هدوء وسكون والليل ساجن. ودايما أقول الليل حين يخلو كل حبيب بحبيبه. مين حبيبك؟ فين ربنا؟ وأين الله؟ مين حبيبك؟ بالليل الناس نامت ولوحدك وتوضيت، ومش هقول لك وقفت تصلي، قعدت كده وتفكر في ربنا وتفرح بربنا وتكلم ربنا وتناجي ربنا وتحب ربنا، تقول لربنا كلام حب. جرب معايا، طيب جرب وهتعرف قديه اللذة والمتعة وقديه السعادة من ربنا سبحانه وتعالى الكريم. سبحان الله العظيم، كرمه ملوش حد، مكنك من التزود إلى جنته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كام يا رب؟ يعني يا رب كام؟ قال لك ذكرا ايه؟ كثيرا. كام يا رب؟ يعني يا رب يعني اعمل كام استغفار في اليوم؟ قال لك كثيرا، مفتوح. قال سبحانه واسجد واقترب. قال رسول الله صلي عليه، صلي عليه، انت صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجه. واسجد واقترب، واسجد واقترب، واسجد واقترب. وصلت. اسجد، اسجد يا ابني، اسجد يا حبيبي، مش ناقص. شفت واحد بيصلي استعجبت ان يكون واحد في القرن العشرين بيصلي بالطريقه دي، مش ممكن. يعني بينزل السجود وقبل ما دماغه تلمس الارض يكون طالع لمسه لمسه، ويروح ايه في ايه في ايه، عارفين في ايه بتاعتي ولا بتتخضوا؟ قلت لكم ان انا صليت مره في مسجد، وبعد ما خلصنا كنت صليت بيهم امام وقاعد كده بقول اذكار الصلاه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقام برفع عيني كده لقيت اللي قدامي بيعمل كده، فبصيت للي جنبي لقيته اللي جنبي لقيت الصف كله عمال يعمل في ايه؟ فقالوا لي انت اللي فيه ايه؟ قلت لهم في ايه؟ بالراحه على مهلك. ليه؟ بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هيجرى ايه؟ هتفرق كام؟ تيجوا نعملها؟ طيب معايا واحدة واحدة. ها؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وبعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعدين قرينا آية الكرسي، وبعدين قرينا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فرقت كام؟ 3 دقايق. قالوا لا 5 دقايق. 5 دقايق ماشي يا عم، 5 دقايق. ايه 5 دقايق في حياة الناس النهاردة؟ اشارة 5 دقايق، اشارة مرور بتاخد 5 دقايق. تفرق ايه 5 دقايق في حياة الناس النهاردة؟ مكالمة تليفون بتاخد 5 دقايق، بتفضل تطلب مكالمة واحدة 5 دقايق على ما تجمع معاك. ايه بالراحة يا ناس. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. عايزك تسجد تقول سبحان ربي الاعلى. ما انت لوحدك بقى وبالليل ومحدش شايفك ولا حد معاك ولا وراك حاجة. سبحان ربي الاعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. واحدة واحدة وانت ساجد ان شاء الله في كيف واخواتها باذن الله تعالى. لما نيجي نتكلم عن الصلاة بقى هنتكلم عن الاستطعام، انك تستطعم، انك تستلذ، انك تحس، انك تدوق حلاوة دي. اعطاك مؤونة التزود، عرفك الخير والشر، ارسل اليك رسوله، وانزل اليك كتابه، واعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك. عايز ايه تاني من ربنا؟ بقيت نقطة اسمها علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه. ازاي اتعامل مع ربنا؟ ازاي يبقى في معاملة بيني وبين ربنا؟ بيقول لي ان لازم فاصل. انا شخصيا ما اعرفش ليه، لكن انا مضطر اوافقه. ناخد فاصل، واوعى تقول الفاصل ده ابص كده اروح كده، لا تروح ولا تيجي، خليك معايا. انا بحبكم في الله، القاكم بعد دقيقه، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم اخوتي في الله مره اخرى مع الطريق الى الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهد قلوبنا ونور قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارحم كل ميت مسلم، واشف كل مريض مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من أعدائك وأعدائهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انتقم منهم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارفع درجتنا في الجنة، اللهم ارفع في الجنة درجاتنا حتى نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم في الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة، اللهم اجعل مجلسنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا وفي السامعين والمشاهدين أجمعين، لا تجعل منا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين ورضيت عنا رضا لا سخط بعده، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين آمين. أيها الإخوة، إننا في واقع مر أليم، هذا الواقع المر الأليم كما نراه حولنا وكما حدثتكم قبل ذلك، عشان بس الشباب اللي بيغنوا ويرقصوا وعايزين ينصروا لبنان بالرقص والحفلات، عايز أقول إن من أيام البوسنة والهرسك وبعدين مرورا بكسوفه، عدي كده على الشيشان، تعال الناحية دي كده شوية على فلسطين، روح كده على العراق، قرب قوي بقت في لبنان، اللي انت شايفه وملاحظه في الواقع ده كله هلاك إهلاك إهلاك حقيقي، يعني اللي انت شايفه في بطش وجبروت عجيب للأعداء، يعني الصور اللي بتتشاف انا كنت زعلان لما شفت الصورة في الجرنان، واحد من رجال الانقاذ شايل طفلة والسكاتة ولا اللهاية البزازة الببرونة متعلقة في صدرها، والبنت ميتة وطالعة من تحت التراب. قلت حتى ساعتها لأحدهم، يعني هو احنا بنستجدي عطف العالم؟ يعني بنشحت من الناس انهم يتعاطفوا معانا؟ طيب ما احنا عمالين نستجدي عطفهم ورضاهم وبرضه ما عملوش حاجة، حاطين ايديهم في جيوبهم الخواجات وبيتفرجوا زينا زيهم برضه. بنعمل ايه؟ انا بقول لك اهلاك، يعني اللي انت شفته في المجازر في البوسنة وفي كسوفو وفي الشيشان وفي العراق اللي بيحصل قدامك كل يوم لحد دلوقتي حالا، وفي فلسطين وفي لبنان اللي انت شايفه، مش حرب ده هلاك هلاك هلاك. الهلاك ده انا خايف لا يطولنا، هو ده الموضوع. الشباب اللي بيرقصوا النهارده لو حصل ده هتعمل ايه؟ الحفلات والرقص، مش كان في حفله فيروز؟ عملوا ايه؟ عملوا الحفله يا ابني ولا اجلوها ولا لغوها ولا عملوا ايه؟ عملوها؟ لا ما عملوهاش. فالحفلات اللي بتتعمل دي النهارده لو الامر ده طالنا، وده وارد وارد الله اعلم، قول لي يعني ليه؟ ربنا يعافينا ان شاء الله. يعافينا بايه؟ يعافينا بإيه؟ ها؟ قالت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، أمي أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ حديث ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قالت له: أنهلك وفينا الصالحون؟ هنهلك؟ ربنا هيهلكنا؟ وبتتكلم عن مين؟ أنهلك إحنا الصحابة، هي أم المؤمنين واللي معاها. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. ده مين اللي بيقول؟ مش أنا، ده النبي. نعم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. امتى؟ اذا كسر الخبث. انا عايز اسالك انت وانت وانت وانت وانت كلكم، عايز اسالكم، هو النهارده الخبث اكثر ولا الصالحين اكثر؟ جاوبني، رد علي بدون مجامله وبدون مبالغات. مش سامع، قل لي، رد عليا. النهارده لو نزلنا ميدان التحرير، ميدان العتبه، شارع المسكي، لو نزلنا على شط اسكندريه وراس البر وجمصه وبلطيم، الصالحين اكتر ولا الخبث اكثر؟ بعيد عن دول، في الشارع بتاعكم، في شارعكم، الخبث اكثر ولا الصالحين اكثر؟ سيبنا من كل دول، بيتكم بيتكم فيه الخبث اكثر ولا الصلاح اكثر؟ وحتى ده سيبنا منه، ودي اللي هنقف مع الوقفه دي. انت اعدل البتاعي، انت لو قسنا فيك اخترعنا جهاز لقياس الصلاح في البشر. جينا نقيس في عقلك الصلاح أكثر ولا الفساد أكثر؟ عايزين نقيس في دماغك، عايزين نقيس في قلبك. في قلبك الصلاح أكثر ولا الفساد أكثر؟ عايزين نقيس في لسانك الصلاح أكثر ولا الفساد أكثر؟ عايزين نقيس في عينيك، في ودانك، في ايديك، في فلوسك، في اوراقك، في محفظتك، في تليفونك. أنهلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. جاوبوني يا ناس، ردوا علي، الصلاح أكثر ولا الفساد أكثر؟ يبقى احنا كده معرضين للإهلاك. عايزين ننقذ أنفسنا، ننقذ بلدنا، ننقذ أهلنا، عايزين ننجو من الإهلاك. أحسن يسلط علينا هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني كل الصور اللي هم شافوها دي ما حركتش شعرة، عشان يبطلوا بيزيدوا بيفتروا أكتر. وبعدين حلها إيه؟ هو حل وحيد، زيادة أعداد الصالحين، هو ده الحل الوحيد. لأنه إذا كسر الخبث حصل الإهلاك، فإذا كسر الصالحين امتنع الإهلاك، هو ده الحل. عشان كده حلك أنت منهم، أنت من عباد الله الصالحين. لا ليه؟ اتفضل يا مدني، ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد؟ نعم. لو سمحت أنا عايز، لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. نعم. هو المصيف حرام طبعا زي ما حضرتك قلت. نعم. ماشي، ده أول سؤال. نعم. تاني سؤال، أنا أخويا وبابا بيشربوا سجاير. نعم. هما بيصلوا. نعم. قادر أقنعهم ليه وإزاي بطلوها؟ أيوة. وهم قاعدين دلوقتي قدام حضرتك، يا ريت تقول لهم إيه حاجة. وهم سابوك تكلميني؟ دول يبقوا ناس طيبين قوي والله. أنا مفيش، على فكرة أنا بكلم حضرتك عشان السجاير. دول ناس طيبين قوي صراحة، جزاهم الله خيرا والله إنه سمحوا لك إنك تقولي كده. ما شاء الله. جزاهم الله خيرا. طيب ربنا يكرمكم، وانا بحبكم كلكم في الله، جزاكم الله خيرا الرجاله يعني اقصد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اولا قضيه المصايف قضيه حرجه وشائكه. لما تشوف الوضع يعني شنيع، يعني شفت راجل كبير في السن ولابس شورت وماشي في الشارع، ايه يا عم الحاج مشلح ليه؟ غطي نفسك. راجل كبير، ايه ده؟ ايه الناس في ايه؟ في ايه يا ناس؟ ويقول لي المصايف مش حرام، انا بروح ما بعملش حاجه. ما بتعملش حاجه؟ ما قدامك اهو، ما هو اللي ده موجود في كل حته. لا مش موجود في كل حته، انت رايح لده برجليك. هو ده الغلط، هو ده الحرام، هو ده انت رايح تعصي برجليك، رايح لها برجليك، هي دي المشكلة الكبيرة. أما السجاير بقى فأنا عايز أسألهم بقى، أنتوا بتدخنوا ليه؟ لو راجل جاوبني. جاوبني، أنت بتدخن ليه؟ أنا عايز واحد عاقل عاقل يقول لي بيدخن ليه؟ بيدخن ليه؟ لازم تبطل. هحاول، لا مفيش محاولات، قرر بطل السجاير ارميها وربنا يتوب علينا وعليك، وفرصه رمضان داخل ربنا يعليك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. نعم السلام عليكم. نعم نعم شيخ محمد. ايوه الو. نعم انا بس عايز اسال حضرتك كده. مش سامع كده. ها ودي. نعم. ما بيصرفش علينا خالص. ايوه بيصرف حاجات بسيطه ماشي، بس انا يعني بستخدم الفلوس بتاخد من وراه هو معايا ورانا الحمل كله على اخويا، سواء ده حرام ام حلال، وباخد من وراه ما بيعرف. والله يعني يعني احيانا الواحد بيخاف يجاوب. ليه؟ لان انت بتتكلمي كلام يعني على هواكي من دماغك، بتوصفي الموضوع على رايك الشخصي، لكن الحقيقه فين؟ احنا لو سالنا الراجل ده انت ما بتصرفش ليه، يقول انا بصرف بس هم عايزين يبحتروا. قد تكون دي الحقيقه، فيقول اخواتهم بيدوهم خلاص وانا عملت اللي عليا. قد تكون له وجهات نظره. فمساله انك تمد ايدك وتاخدي من وراه دي سرقه قولا واحدا. كون السرقه دي هي اسمها سرقه، لكن كونها بقى تجوز ولا لا تجوز، هي فيها الشاهد الواحد اللي هو حديث هند لما قالت ان ابا سفيان بخيل، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما يكفيك وولدك بالمعروف. بمعنى ان الزوجة اذا كان الزوج بخيل جدا ما بيصرفش عليهم، مش لاقيين ياكلوا تاكل، مش لاقيين يلبسوا تلبس، بس بالمعروف بالمعروف. لكن عشان نتخذ الحديث ده ذريعة ان كل واحدة بقى تسرق من ورا جوزها تقول ما هو بخيل، بخيل من وجهة نظرك، لكن هو بيديك اللي يكفيكي، يبقى لا يحل لك انك تمد ايديكي. وخلي بالكم ان ربنا حكم عدل لا يظلم، فهياخد له حقه منك او ياخد لك حقك منه، وتفويض الامر الى الله. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخ بدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخي الشيخ محمد. نعم نعم ازيك حضرتك. اهلا بحضرتك. هو انت مش معاك هو ولا انت؟ انا معاك على الهوا والله. معاك على الهوا اهو. اسف مولانا، انا اسف والله، الا احبك في الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الله وانا بحبك في الله. خليني اعتذر بسيط عنك. اتفضل. الشيخ محمد حساس. اتفضل. اللي انتوا اديتوا لنا ارقام التليفونات بتاعكم ومش عارفين. والله برد. واسال الناس اللي حواليك، تلاقي ناس لقطاني على طول. يعني مثلا انا يوم الاثنين والاربع والخميس ساعتين بعد الفجر، من 7 ل 9 ومن 6 ونص ل 8 ونص. يعني يوم الاثنين بس؟ لا انا ده بتكلم على الاثنين اللي فاتوا والاربع والخميس اللي فاتوا، الاربع ايام اللي فاتوا دول بعد الفجر. بس انا بدي اقابلك والله، بدي، لان مش عارف اتكلم معاك على الهوا كده. ما تكلمنيش على الهوا، كلمني على 50 50 124 ان شاء الله. باذن الله تعالى ان شاء الله هتلاقيني، يعني اطلبني هتلاقيني ان شاء الله باذن الله تعالى. وانا بقول برضو للاخوه كتير اللي بيبعتوا لي عشرات الرسائل، بلاقي مثلا 100 رساله كلمني وشكرا. 100 اسف يعني انا مش هكلم حد. ليه؟ لان قد يكون التليفون ده بتاع واحده فعلا بعدها اللي كلمني شكرا، اتصل عليها يبقى انا بتصل على مين؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. لكن انا والله ما غيرت رقم التليفون، والله برد على التليفون ومش اقل من الساعتين. اتفضل. السلام عليكم. اخر اتصال. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلم الشيخ محمد. ايوه حضرتك معاك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد اتفضل. حضرتك بكر مبارك من الشرقيه. اهلا وسهلا. قول لحضرتك، انا زوجتي طبعا لسه منقبه كده من شهر. منتقبه؟ نعم. فهي لسه يعني بتتعالج كده مع دكتور، تعال ودكتور ده نسى. اعوذ بالله. يعني هي حرام ان هي مثلا تكون حرام قولا واحدا، ودي مش عايزه كلام. انا بنقول كيف يرضى رجل ان يطلع رجل اخر على عوره زوجته المغلظه؟ ازاي؟ قول لي ضروره هنعمل ايه؟ لا الطبيبات موجودين، مش شطرات، لا لا ربنا يشطرهم. اصل هي القضيه مش شطاره الطبيب، قضيه توفيق ربنا واعانه ربنا وتسديد ربنا. وياما نساء مستغنيين عن موضوع الطبيبه ده تماما بفضل الله ورحمته. فلذلك نتجه الى الله عز وجل ونتوجه، الله هو الطبيب. خلينا نرجع لموضوعنا. انا بحبكم في الله. ايها الاخوه، لو شلنا الصين حته الاتصالات دي وخلينا نتصل مره تانيه مع بعض، ما زال السؤال قائم، هل انت من عباد الله الصالحين؟ وممكن تقول لي ليه لا، الحمد لله انا بصلي وبصوم والحمد لله انا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمر، ابقى منهم. وهنا اقول لك لا، لسه شويه، لسه تكه. فاكرين سنه 92 حصل زلزال هنا في مصر وكنا بنصلي العصر، ولما الزلزال حصل كنا ساجدين، في ناس قاموا جري اتخضوا خرجوا من المسجد. والقصص بقى القصص الوهمية، ان واحد جري من المسجد خبطته عربية قدام المسجد مات، واحد مش عارف جري نط من الشباك وقع مات، واللي قاعدين ما جرى لهمش حاجه. سيبنا من القصه الوهميه دي، لا لا لا انا بتكلم عن حاجه تانية، فهموني فهموني. بقول اللي قام من السجود جري رايح فين؟ زلزال عم شيخ. طب رايح فين؟ نموت. قال لا، طب ما تموت، هي في موته احسن من دي؟ يعني حرام من الواحد؟ لا انا ما بتكلمش دلوقتي في حرام وحلال، يعني مساله حرام ان الواحد خرج من الصلاه وجري عشان ينجو بنفسه مش حرام، انا متاكد ان مش حرام، ليه انجو بنفسك. لكن انا بتكلم يا جماعه، وهو ده بقى موضوع عباد الله الصالحين، انا بتكلم عن درجه اعلى من دي. قول لي يا عم، واحده واحده علينا بالراحه، احنا بس نبقى كده يعني. لا لا لا، احنا قلنا الهلاك، الهلاك. شايفين يا جماعه الطيارات بتضرب بايه؟ بتضرب الاطفال بصواريخ، صواريخ، قنابل مش عارف ايه. بيقولوا كل الاسلحه المحرمه دوليا استعملت في العراق، تنزل على الناس تفنيهم، ما يبقى لهمش اثر ولا ريحه. بيقولوا، واقرا واسمع، والنت بلاوي متلتله سودة. فالكلام ده احنا معرضين ليه، وارد انه يلحقنا. النجاه منه بايجاد الطبقه دي، طبقه عباد الله الصالحين. قول لي مش انا، لا انت، مش هقدر، لا هتقدر، مش هنفع، لا هتنفع، اصلا انا بعيد، قرب، لا بعيد قوي. طب يلا نبدا، صعب لكن ممكن، هحاول، لا قرر، يلا يلا مع بعض، واحده واحده. هات ايدك في ايدي وننطلق الى الله. وربنا كريم يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فانت بس اعمل شبر، قرب شبر، شبر بس. واللي ماشي اذا كان على الشبر دي سهله، ممكن اعمل شبر، لكن ازاي؟ هي دي اول حاجه عشان تبقى من عباد الله الصالحين، الاستشراف لهذه المنزله. انا لا، ايوه مستعد؟ يلا. ابدا. مش عارف ليه لما بقول لك تبقى من عباد الله الصالحين يحصل التكاسل والملاوعة، وتلاقي ناس تانية مولعة عايزة جاهد، عايزة قاتل، عايزة حارب، عايزة روح، عايزة اعمل، عايزة اسوي. طب انت قمت الليلة اللي فاتت؟ لا. طب انت حافظ القرآن كله؟ لا. هو يلزم يعني عشان الواحد يقاتل في سبيل الله يبقى حافظ القرآن كله؟ لا. لكن اللي ما قدرش يجاهد نفسه على حفظ القرآن عايز يروح ده ايه؟ هوا بقى ومساك. اللي ما قدرش يقاوم نفسه على انه يقوم الليل، على انه يبطل يبص للنسوان، على انه يبطل كد، على انه يبطل حب دنيا، على انه يبطل اكل شوية ونوم، على انه يبطل كتر كلام، اللي ما قدرش يقاوم نفسه هيروح يعمل ايه؟ ولا يروح فين؟ ولا لو جاله القتال لحد باب بيته هيعمل ايه؟ هوا بقى؟ مزاج؟ لعبة؟ هي دي السكة يا ابني للي عايز السكة، سكة انقاذ هذه الامة، ابتداء ان تكون من عباد الله الصالحين. زي ما انتوا شايفين النهاردة الجيوش بتعمل ايه؟ لا بتعمل عم الشيخ، انت مش شايف دمروا 14 دبابة؟ هي دي جيوش؟ جيوش بتدمر 14 دبابة؟ لا، ده بدعاء الغلابة. فعشان كده بقول لك عايزينك تبدأ ازاي الاستشراف لهذه المنزلة، انك انت ترفع دماغك كده وترفع رقبتك كده وتستشرف وتقول ايوه انا مستعد، يلا خد بايدي عايز ابقى رجل صالح. وللنساء نصيب، انا عايز ابقى امرأة صالحة، ربنا قال كده، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. انت بقى قانتة حافظة للغيب عشان تبقى امرأة صالحة عند الله. تقول لي يعني ايه قانتة الاول؟ القنوت اللي هو السكون والثبات، سبحان الله العظيم، صفة غالية وعزيزة قوي في النساء، قانتات، انها تبقى قاعدة ببيتها وراضية ومبسوطة وسعيدة وبتتعامل مع ربنا، بتراعي ربنا في زوجها وفي ولادها وفي نفسها وفي بيتها وفي جيرانها وفي أهلها وفي أهل جوزها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى قلنا أول سبيل لتكون من عباد الله الصالحين الاستشراف لهذه المنزلة. أنا يا رب أنا عايز أبقى منهم، أنا نفسي أبقى منهم، أنا بشتهي أكون منهم، أنا بتمنى أبقى منهم، يا رب دخلني فيهم. ده دعاء الأنبياء. قال الله جل جلاله حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن سليمان عليه السلام: وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحان الله العظيم. الأنبياء بيتمنوا إنهم يكونوا من عباد الله الصالحين. أولها إيه؟ الاستشراف لهذه المنزلة؟ أولها غطة من جابس. بعد العصرة بتاع كعب بن مالك تجي لك حتة تانية اسمها غطة. أصل سيدك النبي غير يا باشا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان في غار حراء ونزل عليه جبريل فهيبقى نبي، فنزل عليه جبريل عليه السلام في الغار وعمل ايه؟ قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني وقال اقرأ، فقلت ما انا بقارئ، فغطني الثانية. حديث في رواية من الاحاديث يقول ايه؟ حتى وجدت مس الموت، حسيت ان انا خلاص هموت، ثم ارسلني فقال اقرأ، قلت ما انا بقارئ، ما انا بقارئ يعني ما بعرفش اقرأ، ما بعرفش اقرأ. فغطني الثالثة، شوف الثالثة بقى عملت ايه؟ فغطني الثالثة حتى بلغ من الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ، قلت ماذا اقرأ؟ ماذا اقرأ؟ فهم الموضوع، ماذا اقرأ؟ اتغير بعد ما كانت ما انا بقارئ بقت ايه؟ ماذا اقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك. الله، هي دي، انت محتاج غطة، حاجة تفوقك، حاجة الضمة بتاع سيدنا جبريل لسيدنا النبي كده، الضمة دي العصرة دي طلعت من قلبه الخوف، طلعت من قلبه الضعف، طلعت من قلبه اللين، ادت قلبه قوة، خلت قلبه ماذا اقرأ؟ طب قول لي بقى وانا اقرأ. هي دي اللي انت محتاجها دلوقتي، غطة من ملك او غطة من عالم او غطة من داعية او غطة من اخ، غطة من رجل صالح، عشان تبعث فيك القوة، تبعث فيك الصلاح، التشوف ليه، رفع الهمة، تشيل من قلبك حب الشهوات والركون والغفلة. غطة عشان تقول ماذا افعل؟ طب اعمل ايه؟ اعملها ازاي دي؟ يبقى اول حاجة الاستشراف لهذه المنزلة، التطاول اليها، تمنيها، طلبها، البحث عنها، الاستعداد ليها. نمرة اتنين عشان تبقى منهم، صلاحية المحل. بعد التشوق والتشوف والاستشراف لهذه المنزلة هيبدأ يطلب، يستعد. الاستعداد ده أوله، أول شيء فيه تطهير القلب. هيجي معادنا إن شاء الله عشان نتكلم عن ماذا أعددت لرمضان. أول ما يعد، أول ما يعد لرمضان قلب جديد، قلب جديد، قلب جديد. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. محتاج ان انت تصلح قلبك وتجهزه عشان يبقى من عباد الله الصالحين. اصل القلب الرهيف اللي كان بيحب بنات، اللي كان بيعجب بالمناظر، اللي كان بيضحك عليه باللعب والتهريج والرقص والمزيكا، ما عادش قلبك، هنبدله هنغيره خلاص. القلب اللي كان بيترعش مع رن التليفون من واحدة، اللي كان بيترعش مع رؤية حاجة على الشاشة، واحدة ولا عريانة ولا رقصة ولا أغنية، اللي كان خلاص خلاص القلب ده لازم يتغير. صلاحية المحل، عايز انظف قلبي بقى. إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف تدخل الملائكة بيت مليء بالكلاب النابحة الشهوات والصور الشاخصة النساء والمحبوبات؟ إزاي؟ لازم ننظف بقى، نجهز المكان عشان يدخل فيه الصلاح. لازم إعداده. الاستشراف للمنزلة دي يخليك تبص أن الله جل جلاله مدح إبراهيم. سيدنا إبراهيم طلب، قال إيه؟ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربنا أدخله، ألحقه. فقال سبحانه وتعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام، قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يحيى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، من الصالحين. سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ايه؟ ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن إسحاق: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، صالحين. سيدنا لوط ربنا يقول: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. سيدنا يونس ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. سيدنا نوح ولوط عليهما السلام ربنا يقول ايه؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، عبدين من عبادنا صالحين. نوح ولوط عليهما السلام هم دول الصالحين، هم دول الصالحين. ابراهيم، يحيى، عيسى، اسحاق ويعقوب، لوط، اسماعيل وادريس وذا الكفل، يونس، نوح، هم دول عباد الله الصالحين. عايز تبقى منهم؟ عايز تبقى معاهم؟ عايز تبقى زيهم؟ لازم اعداد، ما هيش لعبه. ولا بالاماني ولا بالتمني، وانما لازم لها شغل، لازم لها اعداد. قول لي طيب ما هو ده بقى اللي انا خايف منه، مش قلت لك مش تنفع؟ لا تنفع. هو انت اتولدت بتعرف تسوق عربيه؟ مش اتعلمتها؟ هو انت اتولدت بتعرف كمبيوتر؟ مش اتعلمتها؟ هو انت اتولدت وانت بتتكلم انجليزي؟ مش اتعلمتها؟ اتعلم ان تكون من عباد الله الصالحين، وجاهد فيها واتعب، اتمرن. هو لعيبة الكورة مش بيتمرنوا ويعملوا لهم معسكرات وتدريبات علشان يبقوا متميزين؟ يعني ربنا والجنة أقل؟ ما تستاهلش مننا ان احنا نكون من عباد الله الصالحين، ان احنا نشتغل لها شوية، نحاول فيها شوية، نجتهد فيها شوية. نمرة واحد، طهارة القلب، إن القلب ده يبقى طاهر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يبقى عايزينك تبقى عبد أواب. أواب، صفة أواب كثير الرجوع إلى الله. أواب، الأوبة الرجعة، كثير الرجوع إلى الله، إنك تبقى دايما ترجع، دايما تتوب، دايما تقرب، دايما تحاول، دايما تجدد، دايما تصلح. أواب، ربكم أعلم بما في نفوسكم. بقول إن كتير من الناس بيجي لربنا مش بحب رغم أنفه، بيجي لربنا مش بشوق، بيجي لربنا مش بلهفة، عشان كده ما بيطولش. أنا عايزك تصنع في قلبك الشوق ده واللهفة دي. إزاي؟ قلنا نمرة واحد، أن تعلم يقينا أن السعادة، كل السعادة في القرب من الله وعبادة الله. اللي بيشربوا خمرة، اللي بيشموا هيروين، اللي بيدخنوا سجاير، اللي بيحبوا مزيكا، اللي بيرقصوا، اللي بيمشوا مع بنات، اللي بيتفسحوا، كل ده لازم يضر، لازم يؤذي، لازم يتعب، لازم يأخر، لازم مكلف. أما القرب من الله هو السعادة التي ليست لها أعراض جانبية، لا تضر، سعادة محضة، سعادة مطلقة، عبادة ربنا، تلاوة القرآن، الذكر، السجود. عشان كده فكروني الواجب بتاع الأسبوع ده، هنصوم الاثنين والخميس إن شاء الله بإذن الله تعالى، هنقرأ برضو الجزء مثبتينه كل يوم. اللي هيزيد الأسبوع ده بقى الذكر، إن احنا نعود لسالنا ذكر الله على طول، شغالين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، شغالين اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، شغالين لا حول ولا قوة إلا بالله، شغالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، شغالين شغالين كل الأذكار، كل أنواع، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عايزين الأسبوع ده كل يوم شوية كده. أنا مش عايز أقول لك ألف ولا مية ولا متين ولا أقول لك أقعد قول ربع ساعة، لا، ده أنا بقول لك اليوم كله. كل ما تلاقي نفسك ساكت كده، ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ قول. أيوة، أنت ساكت ليه؟ قول، قول اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، قول، قول سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، قول، ما تسكتش ما تسكتش. مش دايما نقول فلوسك مركونة، مش مشغلها ليه؟ شغلها عشان هتتاكل، مش هيبقى لها قيمة الفلوس، إذا فضلت قيمتها بتقل. فكذلك عمرك، ثواني ودقائق حياتك بتقل بتقل بتقل، بتنتهي. استغلها، شغلها بالذكر، بالذكر، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى طهارة القلب، ازاي اطهر قلبي؟ ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقول محاضرة عن بعنوان بساتين القلوب. فات معانا وعد بمحاضرة اسمها علم المعاملة، معاملة ربك، عايزين نحط قواعد في علم المعاملة، أصول علم المعاملة، معاملة ربنا سبحانه وتعالى. اتنين، حط دي كمان عندك وفكرني بيها، بساتين القلوب. بقول فيها مثل المؤمن مع قلبه كمثل البستان مع حديقته، يدخل كل يوم بستانه، ينقي الحشائش ويقلم الزائد ويسقي الزرع ويسمده ويتعهده ويرعاه. هو كده الإيمان في قلبك. في 20 نقطة إن شاء الله بساتين القلوب هتيجي معانا بإذن الله تعالى. إزاي؟ عايزينك كده، وده معنى جديد عايزك تحسه، معنى جديد في حياتنا عايزين نعيشه، إنك تطلع قلبك قدامك وتفتحه وتنقي. عايزك تقعد الليلة دي كده شوية مع ربنا سبحانه وتعالى وتفكر انت هتعمل ايه. طلع قلبك وشوف، قول لنفسك كده، هو انا بحب ربنا؟ اه طبعا بحب. طب قد ايه؟ قد مين؟ ازاي؟ طب ترتب محبوباتك كده بجد بقى وصدق، حاجة لنفسك مش ليا ولا حد في الدنيا دي يشوفها، دي بينك وبين ربنا. طب انا بحب الصلاة، شوف ايه المحبوبات اللي ربنا بيكرهها وبدأ شيلها وارميها. نقي قلبك، نقيه، نظفه، طهره، زبطه، شيل شيل. لقيت دي ما بيحبهاش ربنا، شيلها. دي بيحبها ربنا، ثبتها، كبرها، نميها، اسقيها، وسعها، وهكذا. طهارة القلب لازم، صلاحية المحل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هي دي، إن أنت ربنا يعلم ما في قلبك فيثيبك فتح قريب، يفتح عليك، يفتح لك، يقربك، يختارك، يصطفيك. لأن النقطة نمرة ثلاثة، الاجتباء. الاجتباء، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. سبحان الله العظيم. الاجتباء يعني الاصطفاء، الاختيار، الانتقاء، الالتقاط، الايواء، الصناع. فاجتباه ربه، ربنا نقاه، اجتباه، خده. سبحان الله العظيم. أصلها أرزاق. والله أرزاق، ولكن واللي شفت بقى أرزاق، أنا مش منهم. لا منهم، منهم ما تخافش. بيقولوا إنما يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة، مش كده؟ يعني انت اللي قاعد تحت الشجرة يقع عليه تفاح، لكن اللي قاعد تحت المزبلة ينزل عليه ايه؟ فانت لازم تبقى تحت الشجرة عشان يجي لك التفاح، لازم تبقى قريب من ربنا عشان يجتبيك، لازم تتقرب له، تتودد له. هيجي لك في علم المعاملة لازم تعرف انك بتتعامل مع عزيز غني غيور، عزيز غني غيور سبحانه وتعالى. اوعى يطلع على قلبك يلاقي فيه غيره يطردك، بيغار سبحانه وتعالى. فلذلك قرب من ربنا سبحانه وتعالى عشان يجتبيك. يجتبيك ديك هيصنع لك بقى، ولعل من صنع الله لك انه سمعك الكلام ده، ما الموضوع ما كانش في دماغك اصلا. فربنا سماك عشان يصنعك عشان يجتبيك، وانت اصلا ما كنتش فاضي الليله دي وكان وراك مشاوير، ولكن بالقدر قدر الله عز وجل اتعطلت العربيه وما جوش الضيوف واضطريت تقعد تتفرج عليا بقى شويه دول. الحمد لله رب العالمين. كان وراك وانت بتقلب وناسي كده، جيت لقيت نفسك كده، ده رزقك، ده نوع من انواع الاجتباء بقى. ما هو انت حاجتين هما انك تعرف وتعمل، فانت قطعت نص الطريق عرفت، ابدا طهر قلبك، نظفه، شيل الهموم اللي فيه، ارمي حمولك على الله، هو سبحانه يحمل همومك، يكفيك كل ما أهمك قادر. أنا كنت ما توسعناش بس في النقطة بتاع صنع الله عز وجل لك. شوف لما الكريم سبحانه وتعالى لما أنت معجب بالبتاع المنور، اللهم صل اللهم صلى الله عليه وسلم، لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يصنعك، شوف كرمه، يسخر حملة العرش عشان يستغفروا ليك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فربنا سبحانه وتعالى سخر حملة العرش يستغفروا لك. سبحان الله العظيم، شوف كرمه قد ايه، شوف فضله قد ايه، شوف عظمته قد ايه. والله لو تعرفه تحبه، قول لي ما انا بحبه يا مشي بحبه، لا تحبه اكتر من كده، تحبه ازيد من كده، والله تحبه ملء قلبك. انا كنت عايز اتكلم النهارده عن الادب مع الله، من اول أصول الأدب مع الله أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، إنك تحبه بكل قلبك بكل طاقة قلبك على الحب، أن يبلغ حب الله كل ما تستطيع وأقصى ما تستطيع. احنا قلنا نمرة واحد الاستشراف لهذه المنزلة، اثنين صلاحية المحل، طهر قلبك عشان تنفع، ثلاثة الاجتباء، ان ربنا يجتبيك يصطفيك ينقيك يختارك يهيئك يجهزك يعدك، إذا أرادك لأمر هيأك له. مش احنا قلنا في رمضان إن الله يكتب بركته ورحمته وعطاياه لمن شاء قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه وطرده ولعنته على من شاء قبل أن يدخله. قصة نقولها بدري شوية المرة دي، من سنتين أظن احد اخواننا قلت له يا ابني استعد لرمضان بقى، وده اللي انا بقوله من دلوقتي للناس كلها، جهز نفسك لرمضان من دلوقتي، ابدا زود القران شويه، ابدا قيام الليل، زود الصيام شويه، ابدا اسمع، رقق قلبك شويه، زود الذكر شويه، جهز نفسك لاعداد. هم مش بيعدوا اللعيبه قبل فتره الدوري في معسكر اعداد كده، اعداد جهز نفسك لرمضان. فكان يقول لي ان شاء الله شوف انا مفضي نفسي رمضان بقى من اول يوم، سيبك انا هنشغل هقتل نفسي في الشغل اللي من دول، ومن اول يوم في رمضان خلاص انا بتاع ربنا، عمره بقى واعتكاف وقيام وتهجد وقران، لا هيبقى كله تمام. يا ابني ما ينفعش، هو ده بقى علم المعامله مع ربنا، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده مع ربنا سبحانه وتعالى، لازم تقرب له، ما تجيش كده، القفز على الأسوار يؤدي للسقوط، لازم تتقطع مراحل مراحل. ده الطريق كده، طبيعة الطريق كده، هو ده علم المعاملة. قال لي معلش معلش سيبني بس من اول رمضان. جه اول رمضان راح فين؟ خد فصل. الراجل كان بيقول سيبني بس على اول يوم في رمضان وربنا يخرجها. جه اول يوم في رمضان وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، فبتصل بيه، ها انت في مكة؟ قال لي لا انا في باريس. باريس ليه؟ قال لي والله والدي جاله إصابة مفاجأة كده وسافرنا في مستشفى، احنا في باريس. مستشفى باريس؟ طيب يعني بر والدك برضو مطلوب وفي رمضان يعني برضو ماشي القرآن ومظبط أمورك. قال لي قرآن ايه بقى؟ احنا هنا فطرين طبعا مسافرين، والممرضات والدكاترة والمولد هي كده تجهز، يجهزك، تبعد هيطردك، وهو الغني الحميد. اجهز. انا عايزك تتفكر الليله دي كده، يا ترى ربنا بيجهزك لايه؟ اذا ارادك لامر هياك له، هياك له، فربنا بيجهزك لايه؟ محتاج تفكر، محتاج تتدبر مع تطهير القلب والتشوف لهذه المنزلة وطلب اجتباء الله. هبة تبقى نعمة من ربنا، من نعم ربنا عليك ان ربنا يجتبيك. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، انك تطلبها بقى زي ما قلنا كده وقرينا دعاء الانبياء، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين. انك تجتهد في الدعاء ان يدخلك الله جل جلاله في الصالحين. اخوتي في الله، انا بحبكم في الله. احنا خدنا الواجب ان احنا نصوم الاثنين والخميس، ان احنا هنقرا كل يوم جزء قران معانا سبعه، هنبدا نقرا الجزء الثامن الليله دي قبل ما ننام. الساعه الكام ساعه اللي فاضلين على الفجر دول حلوين، نام ساعتين ماشي وقوم ما يجراش حاجه، احنا بنخلص واحده يعني، والفجر على الوقت بقى على خمسه الا شويه صغيرين، فممكن تنام لثلاثة وتقوم الساعة ونص دول أو الساعتين اللي شوية دول، تقوم بقى فايق كده ومصحصح ومقرب من ربنا سبحانه وتعالى وطالب رضاه. كثرة الذكر. قال يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني بعمل أتشبث به، عايز أشبط في حاجة أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. مش عايز تشبط في حاجة، ها؟ تلحق حاجة، ذكر الله أسهل حاجة، أسهل حاجة وأعظم حاجة، ولا ذكر الله أكبر. أعظم حاجة، أعظم حاجة في الدنيا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فالزم ذكر الله. برضو لسه واحد بيقول طب الواقع الوضع ده نعمل ايه؟ وانا دايما اقول اللي يقول نعمل ايه يبقى مش عايز يعمل حاجة، كل واحد عارف هو يعمل ايه. احنا مطالبين ان احنا زي ما قلت قبل كده مرة واثنين وثلاثة، نحافظ على حتة الارض اللي تحت رجلينا، حته الارض اللي احنا واقفين عليها دي بلدنا مصر، ومش هستحي ولا هتكسف ان انا اقول حب الوطن ده غريزه. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل كل انسان يحب الوطن اللي نشا فيه، اللي نشا عليه، ان هو بنحبه غريزه وفطره، والدين لا ينكر هذا. وان كانت عالميه المسلم ان كل بلاد الاسلام وطنه، الا ان الجزئيه اللي بنعيش فيها هي ديك اللي احنا مسؤولين عنها مسؤوليه مباشره. كل واحد مننا زي ما قلت كده برضو، اللي في السعوديه واللي في واللي في العراق واللي في فلسطين واللي في لبنان واللي في كل مكان، كل واحد مطلوب ان هو يحافظ على وطنه، على بلده، الحته اللي هو مسؤول عنها مسؤوليه مباشره. حبها هو اللي بيدفعه، لان احنا قلنا البدايه العاطفه. زنقني في الوقت، وانا كنت بقول ايه بقى، خلي بالك دي هتيجي معانا ان شاء الله، ان شاء الله وقدر وربنا ييسر، في اصول الوصول الى الله تعالى، دروس رمضان الجميله بقى الحلوه، منها كن كالقطار. كن كالقطار، مهما زاد وقود القاطره لا يخرج عن القضبان، وذلك لبركه ثقل وزنه. واضح ولا ترجم؟ بيقول لي ترجم، طب صلي صلى الله عليه وسلم، طب ما فيش وقت، لا معلش دينا دقيقه. كن كالقطار مهما زاد وقود القاطرة اللي هي العاطفة لا يخرج عن القضبان، اللي هو المنهج، لا يخرج عن المنهج. المنهج ليه؟ الثقل، وذلك ببركة ثقل القطار. تقل القطار ده ثقله ليه؟ ثقله اللي هو العلم على بصير. فلذلك يا إخوة، الواجب على كل مسلم، احنا بنقول دايما ان الواجبات بتتفاوت. في حاجة اسمها واجب الوقت، واجب الواجب عليه الوقت اعمل ايه؟ زي ما قلنا كده، انك تحافظ على حتة الارض دي، على بلدك، على وطنك، على مصر في الوقت الحالي، ده واجبك الشرعي دلوقتي، لانك ما تقدرش تعمل غير كده، متكتف هتعمل ايه؟ مفيش غير كده، هو ده الواجب عليك. المحافظة عليها، حبها، التفاني من اجلها، اصلاحها، ان احنا نحافظ عليها، هو ده واجب الوقت. انا بحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، وخليك زي القطر، مهما اشتعلت العاطفة لا تخرج عن القضبان، لا تخرج عن المنهج. العاطفة تنضبط بمنهج، والمنهج ينضبط بالعلم على بصيرة. ولهذا مزيد تفصيل ان شاء الله. احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تقفل، استنى ستوب. انت من عباد الله الصالحين؟ انت من عباد الله الصالحين؟ طب ما تحاول. من امتى؟ دلوقتي اهو، قوم اتوضى، ادخل على ربنا، صلي ركعتين، قول له يا رب، انا يا رب انا بحبك يا رب، انا عايز ابقى من عباد الله الصالحين يا رب، ده طلب خاص يا رب، يا رب اللي نادي يا رب، عايز ابقى من عباد الله الصالحين، الزمها، ومن ادام دق الباب فتح له. استودعكم الله، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.